إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذكرها في 7 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. وإن قدر ربنا عز وجل ومن علينا وتفضل، نقف حسب ما يسر الله عز وجل مع الآية التي ذكر الله عز وجل فيها ملة إبراهيم عليه السلام. وأول آية تتحدث عن إبراهيم عليه السلام، أو عن ملته على وجه الخصوص، في سورة البقرة. وقبل أن نتكلم عن الآية، نذكر أن إبراهيم عليه السلام هو نبي الله ورسوله، وهو خليل الرحمن. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة مرتبة فوق المحبة، فلذلك هو خير الأنبياء والمرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، وهو نبي من أولي العزم من الرسل، أي من الخمسة الذين فضلهم الله عز وجل على سائر الأنبياء والمرسلين، على رأسهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم عليه السلام، ثم بعده موسى عليه السلام، ثم نوح، ثم عيسى عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام جاهد في الله عز وجل حق الجهاد، جاهد بكلمة التوحيد هنالك في أرض العراق في حران، يدعو إلى الله عز وجل وينفر منه قومه، ثم ينتقل إلى دمشق في الشام فينفر منه قوم، ثم يأتي إلى فلسطين ويأتي إلى مصر، كل ذلك يدعو إلى الله عز وجل وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك لم يؤمن به أحد، أي أن دعوته لم تثمر. فهل فشل إبراهيم عليه السلام؟ حاشا وكلا، وهو أبو الأنبياء، وهو من صفوة المرسلين، من صفوة الخلق أجمعين. ولكن كما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم إنما أنت منذر، عليك أن تنذر الناس، وأما النتيجة من إسلام وكفر فلا عليك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه يوم القيامة يأتي النبي ولا أحد معه، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرأت، ويأتي النبي ومعه الرهيط. الرأت والرهيط عدد لا يزيد على 9 ولا يجاوز 10، ومع ذلك هم الذين اصطفاهم الله عز وجل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاس الأرض وسار في خلالها يدعو إلى ربه عز وجل، ومع ذلك كانت النتيجة كما هو معلوم، بل كما هو معلوم مع غالب الرسل كنوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل. فلا عليك من النتيجة، ولكن أدعو إلى ربك عز وجل وبين الناس ووضح بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا عليك من النتيجة. فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء أجمعين، فإنه بعد ذلك وكان لا ينجب، وكانت امرأته قد بلغت من العمر ما بلغت، ولما جاء مصر وهبه ملك مصر هاجر فأنجبت له إسماعيل، وبعدها أنجبت سارة إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وأما إسحاق فإنه كان من ولده يعقوب عليه السلام، وهو أبو بني إسرائيل. فيعقوب أي الذي جاء من العقب عقب عيسو وهو ابن إسحاق، فإن إسحاق خلف رجلين، عيسو أو العيسو كما تقول العرب وهو الأكبر، ولم يكن من ولده نبيا سوى أيوب عليه السلام الذي أرسله الله إلى الروم. وأما سائر الأنبياء فكانوا من ولد يعقوب أو إسرائيل عليه السلام. وإسرائيل عليه السلام أي جندي الله، الجندي الذي يحارب عن دين الله عز وجل، فرزقه الله عز وجل الذرية، وكان أنبياء بني إسرائيل من نسله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم كان خاتم الأنبياء أجمعين وصفوتهم وخيرهم وقائدهم من ولد إسماعيل عليه السلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسائر الأنبياء من ولد إبراهيم عليه السلام. فيا إبراهيم، وإن لم يؤمن بك أحد فإن الأنبياء وأتباع الأنبياء يكونون من ذريتك، فإن آدم هو أبو البشر أجمعين، ونوح هو أبوهم الثاني، ثم إبراهيم فهو أبو البشر الثالث، فإن سائر الأقوام ترجع في النسب إلى إبراهيم عليه السلام، سواء الروم، سواء بني إسرائيل، وسواء العرب من بني إسماعيل على الأنبياء وعلى إسماعيل الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام رزقه الله عز وجل هذه المنة، ولذلك كان يدعو ربه عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذا كان الأولون لم يصدقوا ولم يؤمنوا، فاللهم اجعل لي لسان صدق، أي لسان ذكر على الخير وعلى الصدق يذكرني في الآخرين. فلذلك كل أمة تدعي أن إبراهيم عليه السلام ينتمي إليها. اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، بل مشرك العرب يقولون إن إبراهيم عليه السلام كان على ملتهم. فكذب الله عز وجل ذلك كله وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، أيضا لم يكن على ملة هؤلاء المشركين من العرب، وإنما كان على الملة الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا باتباع ملته، لأن ملة الأنبياء واحدة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وملة عيسى عليه السلام، وملة موسى وإبراهيم وداود وسليمان ونوح وآدم عليه السلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من لم يكن مسلما فهو خاسر خاسئ في الدنيا والآخرة، وهو من الخالدين في النار كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله هو الإسلام، في الدنيا هو الإسلام، وفي الآخرة هو الإسلام، بل وفي البرزخ هو الإسلام. يسأل المرء في قبره ما دينك؟ فأما المؤمن فيقول ديني الإسلام الذي كان يعيش عليه والذي مات عليه يبعث عليه وينطق به بفضل الله عز وجل في برزقه في قبره. وأما الكافر والمنافق والذي لم يكن على ملة الإسلام فيقول ها لا أدري، مع أنه يدري أنه كان على يهودية أو نصرانية أو شيوعية أو ما دون ذلك وما غير ذلك، ولكنه لا يجرؤ هنالك في البرزخ أن يقول سوى الإسلام. ولما لم يكن على الإسلام يقول لا أدري وكذب وهو يدري، ولكنه لا يستطيع، لأنه يعلم أنه إن لم يقل الإسلام فالعذاب والنكال، فظن أنه بهذه الإجابة التي تشبه الإجابات السياسية يهرب، ولكن هيهات فينزل عليه العذاب. إن الدين عند الله الإسلام، ودين جميع المرسلين الإسلام، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فإنه لا يصح من أي إنسان كائن من كان برا أو صدقة أو فعل خير أو صدق أو إيمان حتى يأتي بالإسلام بالاستسلام بالتوحيد لله رب العالمين خلف الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام ترجع إليه الأنبياء أجمعين، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا باتباع ملة إبراهيم الحنيفية، أي التوحيد الخالص ونبز جميع أنواع الشرك، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، فنحن مأمورون والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. فما هي ملة إبراهيم؟ نجد أول آية في سورة البقرة تتحدث عن ملة إبراهيم، هي الآية 35 بعد 100، يقول الله جل في علاه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام؟ من هذا السفيه الذي يرفض ملة خليل الرحمن؟ من هذا الجاهل الذي لا يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له وينبذ الشرك جميع صنوف الشرك؟ من يرغب عن ملة إبراهيم؟ هذا استفهام استنكاري، يستنكر ربنا عز وجل أن يرغب إنسان عاقل معه لبه وفؤاده أن يرفض وأن يترك كارها ملة إبراهيم عليه السلام. فإن يرغب عن أن يرفض كارها بخلاف يرغب فيه، فإنه يريد محبا، إنه لا يرفض ملة إبراهيم عليه السلام إلا سفيه، إلا من سفه نفسه، والسفه منزلة أعلى من الجهل، بل من الجهل المركب، فإن الجهل ثلاثة ضروب. أما الضرب الأول فهو الجهل البسيط، أن يجهل المرء ويعلم أنه جاهل، أن يكون جاهلا وهو يعلم في قرارة نفسه أنه جاهل. وأما الجهل المركب فأن يجهل المرء ويظن نفسه عالما، فهذا جهله جهل مركب، لأنه كان جاهلا ثم يجهل جهل نفسه، فلذلك أهل العلم يقولون أن هذا جهله جهل مركب. وأما المنزلة العليا بل الدنيا في الجهل فإنها السفاهة، السفيه الذي يجهل ويظن أنه يعلم ثم يدافع عن هذا الجهل. ولذلك ربنا عز وجل سمى اليهود السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، أي سيقول اليهود، لأنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ثم يدافعون عن جهلهم ويعادون النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم إنسان قد جهل نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فإن إبراهيم عليه السلام قد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. لقد كان إبراهيم عليه السلام يدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده، الذي خلق ورزق ودبر وملك الأكوان، فالكون سبحانه وتعالى كله بتدبيره وتحت ملكه وتحت مشيئته، والأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي خلق وهو الذي رزق، فعلى العباد أن يتوجهوا بالعبادة له وحده، أن يصلوا له وحده، وأن يسجدوا له وحده، وأن يتصدقوا له وحده، وأن يفعلوا صنوف الخير له وحده دون شرك في نية ولا في فعل، فيكون الفعل له وحده دون رياء ولا شهرة ولا سمعة. فلا ترد بفعلك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبحت فذبح لله، وإذا حلفت فاحلف بالله، وليكن قلبك معلقا به سبحانه وتعالى، لأنه ربك وخالقه. فهذه ملة إبراهيم التي اصطفاه الله عز وجل بها، أي اختاره وجعله من صفوة الخلق في الدنيا وفي الآخرة، فإنه كان من الصالحين. وذلك أن ربه عز وجل قال له أسلم، أي ائت بالإسلام، بالاستسلام واستسلم، فاستسلم لله رب العالمين. فإن الإسلام كما مر هو دين إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم، أي ائت بالإسلام، بالدين الذي هو دين الله رب العالمين، وكذلك دين الأنبياء والمرسلين. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن استسلم. وكذلك أنت في كل فعل وفي كل ترك مأمور أن تستسلم لله عز وجل، فإنك إذا حان وقت الصلاة فكأنما ربك في عيائه يقول لك أسلم لي بهذه الصلاة، فعليك أن تجيب أسلمت لله رب العالمين. وإذا ما دخل رمضان ذاك الشهر الكريم، فإنما ربك عز وجل يأمرك أن أسلم لي بصيام ذلك الشهر، فتقول أسلمت لرب العالمين. وكذلك الحج، إذا كنت قادرا مستطيعا أسلمت لرب العالمين. وكذلك إذا ما كان محتاج في جوارك فإنك تبذل له العطاء وتبذل له الصدقة، أسلمت لرب العالمين. وكذلك في إحسانك إلى جيرانك أسلمت لرب العالمين. وكذلك في برك لوالديك، وفي إحسانك إلى الناس، وفي تربيتك لأولادك أسلمت لرب العالمين. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه أسلم، فلم يتوانى وإنما قالها مدوية أسلمت لرب العالمين. ولم يكن هذا وحسب، بل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى يعقوب من بعده بنيه أيضا، لأن الأنبياء أجمعين همتهم ومهمتهم إنما هي عبادة الله عز وجل وحده. حتى في سياقة الموت يوصي أبناءه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، على التي كان يعيش عليها ويدعو إليها، أي الكلمة الطيبة، يموت وهو يوصي بها كحال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة يقول: دعنا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس اعبدوا الله ولا تعبدوا أحدا سواه من ملك أو من نبي أو من ولي أو أي شيء، لأن الأمر له وحده فالعبادة تصرف له وحده. فكذلك وصى إبراهيم عليه السلام بنيه وهو في سياقة الموت، ويدخل في بنيه هاهنا يعقوب، فإن يعقوب رآه إبراهيم وولد في حياته، فإن الله عز وجل من منته على إبراهيم لما طلب الولد أن بشره بإسحاق، لا بإسحاق وحده، وإنما ومن وراء إسحاق يعقوب: يا إبراهيم إن قدرتنا مطلقة، وإننا إذا ما أردنا شيئا نقول له كن فيكون، وإذا كنت تستعظم أن ترزق الولد مع الكبر فإنا نبشرك بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. ولذلك ولد يعقوب عليه السلام في حياة إبراهيم عليه السلام وشب وكبر وسمع الوصية من أبيه إبراهيم. ولذلك في بعض القراءات غير المتواترة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوبا، أي ووصى يعقوب بهذا أيضا. وما هي الوصية؟ هل وصى إبراهيم عليه السلام أن عقارا بالمكان الفلاني، أو أن أرضا بالمكان الفلاني، أو أن مالا اقتسموه؟ إن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هذا لو تركوا شيئا من حطام الدنيا فإنما هو صدقة من بعدهم، وإنما تركوا العلم والحكمة، إنما تركوا العلم والحكمة. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الورثة هم الأقربون لصاحب الإرث، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء والمرسلين، فاحرص على ذلك. وإن كان لك من الأبناء ما لك فانذره لله عز وجل يتعلم، ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. فإن أمر هذه الأمة لا يقوم إلا بما جاء به الأنبياء وما كان عليه العلماء الأصفياء، والولد من كسب أبيه، فإنه يكون في المنزلة مع الأنبياء والمرسلين فتعلو بعلوه أيها الرجل، فلا تبخل على نفسك بذلك. فكثير منا يحرص على أن يكون ولده طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، فليحرص أحدنا على أن يكون ولده عالما. هذا إبراهيم عليه السلام يوصي بنيه بالكلمة الطيبة بلا إله إلا الله، ووصى بها أيضا يعقوب عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية ليست ليعقوب ولأبناء إبراهيم الأقربين وفقط، بل ولأبنائه الأبعدين ونحن منهم أجمعون، لأننا كما بدأنا من نسل إبراهيم عليه السلام، فإنه الأب الثالث للبشر عليه السلام، فإنه يوصينا: يا بني إن الله في عليائه اصطفى لكم الدين وخصكم به فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياكم أن تموتوا على ملة سوى ملة الإسلام، وعلى دين سوى دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم كنتم شهداء يا أهل الكتاب سواء من اليهود ومن النصارى الذين يتبعون العهد القديم والعهد الجديد، أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي إذ جاءت سياقة الموت يعقوب عليه السلام، أي أسباب الموت لا أنه مات، وإنما المراد إذ جاءت أسباب الموت والاحتضار يعقوب عليه السلام. فجمع بنيه هل كنتم حضورا؟ لم يكونوا حضورا. فإذا فلم تكذبون ولم تشهدون بما لا تعلمون؟ فإن الله رب العالمين هو الذي يشهد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أيها الأبناء ما تعبدون من بعدي على أي دين تكونون وعلى أي ملة تستمرون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي حتى ولو سلمنا يا أهل الكتاب أنكم تنتسبون إليهم نسبا شرفيا فإن هذا لا ينفعكم في ميزان الآخرة، لأن ميزان الآخرة لا تزر وازرة وزر أخرى. إن عملت خيرا ستجد الخير هنالك مضاعفا وإن عملت شرا فلا تلومن إلى نفسك. لن ينفعك أنك من ولد إبراهيم أو من ولد يعقوب أو من ولد محمد صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يتم علينا ذكر شيء من ملة إبراهيم، فمما سبق أولا نستنتج أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام، ثانيا أنه لا ينفع الانتساب إلى الشيء وفقط حتى يوافق القول العمل، أي حتى تعمل بما كانوا عليه وما سوى ذلك لا ينفع، والثالث نتعلم أننا نربي أولادنا وأبناءنا وذوينا وأهلنا على الإسلام ونوصي به في حياتنا وعند مماتنا كما فعل آباؤنا من أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام. ثم يتم الله عز وجل ذكر الصراع الدائم بين الملل وبين الديانات والمعتقدات فيقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى، بعدما ذكر أن هذه الآية التي لم تشهدوها وهو أن يعقوب عليه السلام هو أبو بني إسرائيل إن كنتم تنتمون إلى إسرائيل، فإن إسرائيل عليه السلام أوصى بالإسلام بنيه وإن بنيه قد دانوا لله عز وجل بالإسلام بالتوحيد، فإن كنتم حقا وصدقا تنتسبون إليهم فإن دينهم كان الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلتؤمنوا به. فكانت النتيجة أن قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي إن الهداية ليست فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه إبراهيم ويعقوب، وإنما فيما اخترعناه من يهودية ومن نصرانية، وقالوا أن الهداية في ذلك. والعجيب أنهم لم يقولوا وقالوا كونوا هودا تهتدوا وقالوا كونوا نصارى تهتدوا، بل قالوا كونوا هودا أو نصارى، كن ها هنا أو ها هنا، المهم لا تكن مسلما، العداء للإسلام وفقط، كن ما شئت ولا تكن مسلما. فرد الله عز وجل عليهم قال بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يرد إليهم بملة إبراهيم الذي تزعمون أنكم تنتسبون إليه، فإن ملته هي الإسلام ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وحاشاه، فإن أي دين سوى الإسلام هو دين شرك من تشبيه لله عز وجل بخلقه بأن له الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا الذين أشركوا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. أي إن قولهم هذا هو من جنس قول مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فهؤلاء قالوا عزير ابن الله، وأولئك قالوا المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين أشركوا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أنى يؤفكون في هذا؟ إن الأمر واضح جلي أن الرب العلي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بل ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. قولوا أيها الناس، قل يا محمد، وقل يا أيها المسلمون، وقل يا أيها المؤمنون، آمنا بالله سبحانه وتعالى كما أراد الله وعلى مراد الله. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلت على إبراهيم وجميع الكتب التي علمناها والتي لم نعلمها، نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبجميع الكتب ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن نؤمن بهذا كله، دين لا يجبن، لا يقف عند حد معين، وإنما يؤمن بالله وبرسله أجمعين وبكتبه أجمعين. وأما من يؤمن بموسى ويقف أو بعيسى عليه السلام ويقف، هذا فرق بين رسل الله ورد أخبار الله عز وجل فكفر به سبحانه وتعالى. وأما المسلمون فإنهم يؤمنون بجميع المرسلين وبجميع الكتب التي نزلت عليه. نؤمن بإبراهيم ونحبه ونتقرب إلى الله بحبه، ونؤمن بموسى عليه السلام ونجله ونعظمه ونوقره، وكذلك عيسى عليه السلام نتقرب إلى الله عز وجل بحبه، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في دربه وحزبه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنهم جميعا عباد لله مكرمون، رسل مبعوثون، ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لأحد في ملك الله عز وجل شيء، وإنما الجميع عباد لله من مرسلين ومن مرسل إليهم، الجميع عباد لله عز وجل. ذلك لما طلبوا منهم أن يتهودوا أو يتنصروا، أخبر الله عز وجل للطائفة المؤمنة أن تعلنها صريحة لجميع الناس: قولوا، أي قولوها معلنة واشهروها على رؤوس الأشهاد، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين أحد من الأنبياء والمرسلين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن تولوا وأعرضوا عن الإسلام، عن التوحيد، عن الدين الحق، فإنما هم في شقاق، أي هم أنفسهم في خلاف وافتراق، رغم أنهم يدعون أنهم على دين واحد، وهم معك في شقاق يخالفونك، وقفوا في شق آخر معاد لك فهل تخف؟ فهل تخشى بأسهم؟ فهل تخاف من قوتهم ومن عدتهم وعتادهم؟ لا عليك، كن مع الله فسيكفيكهم الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي هذه هي الهداية الحقة، وما سواها ضلال. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لا تخف منهم. عليكم أن تكونوا مع الله وعلى التوحيد الخالص، وأن تعلنوا دينكم كما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، واقعا معايشة، واقع حياة، ينفذ كما نفذه رسول الله في الأقوال وفي الأعمال، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء، أن ننفذ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتاجر به لأجل غرض دنيوي أو سياسي أو غير ذلك، فإنما نعلن الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نخف بأس أي أحد كائن ما كان، ولا قوة أحد كائنا من كان، فإن من كان مع الله فسيكفيكه الله، وهو السميع العليم، يسمعك ويعلم حالك ويراك، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. وهذه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قولوا لهم بالموعظة الحسن، هذه صبغة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. كونوا على ما فطركم الله عليه. لماذا تستحدثون ما تستحدثون من ضلالة؟ ولماذا تستدبرون سبل الهداية؟ فلماذا لا تأخذون بصبغة الله التي سبغكم بها وأمركم أن تستمسكوا بها وأن تعضوا عليها بنوادي؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ من أحسن من الله صبغة؟ من الذي يستحدث لكم دينا هو أحسن من الدين الذي أنزله الله عز وجل؟ يا من تتبعون من تتبعون سوى النبي المأمون المبلغ عن رب العالمين، هل صبغتكم أحسن من صبغة النبي الذي يبلغ عن الرب العلي سبحانه وتعالى؟ سل نفسك هذا. كل من كان على فكر سوى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، كل من كان على معتقد سوى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان على شيء مخالف مستحدث عما كان عليه النبي، سله أصبغتك من أنت عليه أفضل وأحسن مما كان عليه النبي؟ هذه الصبغة أحسن أم صبغة الله؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ ونحن له عابدون. أنت عبد لله، وإن كفرت به فإنك مقهور مربوب مخلوق، والأمر له سبحانه وحده. فكن عبدا باختيارك، تطيعه وتنفذ أوامره وتصدق أخباره سبحانه وتعالى، فيكون لك الفوز في الأخرى، وإلا فنسأل الله السلامة من النار. عباد الله، إن دين الله عز وجل الذي أنزله والذي فطر الناس عليه واضح جلي، وما يستحدث في دنيا الناس ترتابه القلوب. ومن كان على صبغة سوى الملة الإبراهيمية الحنيفية المحمدية التي أنزلها رب البرية، في صدره شك، وفي قلبه ريب، وفي فؤاده ما فيه، فعليه أن يرجع وأن يتوب وأن يتوب وأن يقولها معلنة: آمنا بالله ربنا وحده، وبما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يموت على ذلك كما مر معنا من سنن الأنبياء الذين ماتوا على ذلك وأوصوا بذلك. اللهم أحينا على الإسلام الحق، وتوفانا عليه مخلصين لك العبادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا،